ثعبان. قال تسعى تمشي على بطنها سريعا كسرعة السيء المسمى بالجان المعبر به فيها بآية أخرى يعني الأسى جاء تشبيه إذن فلما رآها تهتز كأنها جان وفي ذلك قال المعبر في آية أخرى. طيب قال خذها ولا تخف أي شيء قال منها يعني ولا تخف منها من هذا الحي أنه في الحقيقة أسى سنعيدها سيرتها. قال منصوب بالنزع الخافض أصلها إلى سيرتها إلى حالتها الأولى. قال فأدخل يده في فمها فعادت أسى وتبين أن موضع الإدخال موضع مسكا بين شعبتيها. قال فأرى ذلك السيد موسى لما أرى هذا قال لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدي فرعون لما لأن إذا كان ما رأى قبل ذلك إذا ألقى هذه الأسى عند فرعون وصار حية لخاف موسى عليه السلام فبذلك أراه قبل تكون له تأييدا وتكون له تطمينا ويكون له تسلية لقلب موسى عليه السلام فبذلك قال فأراه السيد موسى عليه السلام لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدي فرعون. بس قال وازمم يدك إلى جناحك بس المعجزة الأولى انتهى. أما هذا المعجزة الأخرى المعجزة الثانية لأن الله تبارك وتعالى أيد موسى عليه السلام الآيات بالمعجزات فبذلك على الآية الأولى انقلاب أسى حيا وهذه هي المعجزة الآية الثانية يعني ما آتاه الله تبارك وتعالى اليد البيضاء. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ قال العلماء رحمهم الله تعالى يدك قلب فسر بعده كف أشار إلى ذلك إطلاق اليد من الأصابع إلى المناكب هذا كلها يد وليس مقصود هنا جميع اليد هنا مقصود كف فبذلك جاء بعده في تفسيره قال وزمم يدك قال الكف قال لما قال لأن المراد هنا الكف كما مثلا جاء السارق والسارقة فقطوا أيديهما جاء لفظ الأيدي وإطلاق الأيدي تكون ما شاء الله من الأصابع إلى المنكب فبذلك الروافض يقولون أن السارق لا يقتل إلا بس أصابع قليلة ولكن لما جاء التفسير والعمل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من أين أمر بقتل لقتل السارق من رسغه فبذلك علمنا أن إطلاق اليد لها هنا أيضا كما إطلاق اليد من الأصابع إلى المناكب أيضا فبذلك قال وضمم يدك إلى جناحك لما كما للطائر جناحان كما الطائر عنده يطير بجناحيه هكذا إن الله تبارك وتعالى هذه الجانب الذي يدك للإنسان أيضا كأنهما جناحان فبذلك قال إلى جنبك يعني يجعل أن الله أمره بأن يدخل يده تحت إبطه الأيسر يعني يده اليمنى تحت يده اليسرى إن الله تبارك وتعالى أيده فإذا أنه يخرجه أنها ما شاء الله يتلألأ كالشمس في النهار وكالقمر في الليل من غير سوء ومن غير برص ومن غير مرض يعني ليس به مرض نعوذ بالله كالبرص والبهق وغيرها لما لأن موسى عليه السلام كان على لون الأدبة ولكن إن الله تبارك وتعالى أيده بهذه المعجزة الآية الأخرى كلما أدخل يده تحت إبطه الأيسر وأنه أخرجها وصار ما شاء الله مزيا كأنها الشمس يتلألأ بيده ثم إذا أدخله مرة أخرى عاد أنه في حالته الأولى. قال العلماء رحمهم الله تعالى قال الله لنريك من آياتنا الكبرى قالوا المراد من الكبرى يعني هذا الآية الأخيرة الكبرى وإلا المراد آيات كبرى جميع لما لأن قبل ذلك ما قال الله تعالى آيات ولكن لما کا وزم میدہ کا ایرا جنائے گا تخرج بیضاء من غیر سوء. آیتاً اخرى لنریگ من آیاتنا الكبرى فيها قولان من الاسراف رحمه الله تعالى قالوا المراد منها يعني جميع الآيات الأصحاب اليد البيضاء حتى ثم إن الله تبارك وتعالى أيضا آتى له ما شاء الله آيات كضرب الأصحى على البحر وغير ذلك فبهذا قالوا هذا يشمل للجميع. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى نريك من آياتنا الكبرى يعني آية من آياتنا الآية الكبرى قالوا اليد البيضاء هذه آية كبرى. طيب لما قال هذه آية الكبرى؟ قالوا لأن مثلا آية عصا أنه صار معارضة لعصا أما ليد البيضة ما جاء معارضا الذي يعارضه أما في مقابلة العصا جاء صار أنهم عارضوه فلا شك في ذلك صاروا يعني مغلوبين ولكنهم عارضوا أما يد البيضة ما جاء أحد يعارضه فبذلك قالوا صار هذه آية باعتبار هذا الآية الكبرى. فإذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كان الموضع قال آية الكبيرة ولكن قال الآية الكبرى قالوا لموافق رؤوس الآيات لمن لأن رؤوس الآيات قبل ذلك كلها كما قال الله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضمم يدك لا جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى وبذلك قال بادر نريك من آياتنا الكبرى. هذه معجزة أخرى لموسى عليه السلام تأييد من الله تبارك وتعالى لنبوته ورسالته وصدق دعوته وذلك قال وضمم يدك إلى جناحك. أشار المؤلف قال يدك قال اليمنى بمعنى الكف يعني ليس بمعنى حقيقة يد لمن أن اليد من الأصابع إلى المنكب. وأيضا قال إلى جناحك مراد جناحك قال جنبك الأيسر تحت العضد العضد إلى الإبط قال تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدبة لما لأن لونه على الأدبة بيضاء من غير سوء يعني برس من غير سوء تزري ما شاء الله كشوى الشمس أنها تغشي البصر. آية أخرى قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر كأن موسى عليه السلام لما أنه كان ماشيا مع أهله في ليلة مظلمة شاتية باردة فأنه أخطأ في الطريق فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا كما جاء لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو قال سآتيكم منها بخبر إلى آخره كما جاء في كثير من الآيات. قال لما أنه رأى نارا ذهب إن الله تبارك وتعالى جعل النور أيضا في يده. قالوا فانظر كمال قدرة الله تبارك وتعالى كأنه يريد أن يأخذ قبصا من النار ليزيئ ليصل ويستفيد من حصول الطريق. إن الله تبارك وتعالى قال أنت تطلب هاديا وأنا أجعلك هاديا يهدي الناس وأنت تطلب شيئا قبصا من النور ليزيء أن أجعلك نورا في يدك أنه قادر على ذلك. وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى هذا أيضا من كمال حكمة الله ومن كمال قدرة الله تبارك وتعالى كلما كان موسى عليه السلام صار محتاجا. وأيضا أن موسى عليه السلام كان خائفا من الطريق لأنه ظل في الطريق إن الله أيده بالعصا وإن الله تبارك وتعالى أيده بالمعجزات أيده بالدلائل الباهرة القاطية الذي يدل على رسالته وعلى صدقه وعلى نبوته. فبذلك قال بدر تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى قال آية أخرى بيضاء حالان من ذمي تخرج لنريك بها إذا فعلت ذلك لما قال لإظهارها من آياتنا الآية الكبرى. الكبرى قال العلماء النحو كمفعولا ثانيا فقال بعضهم لا أنها نعتا يعني صفة للمفعول المحذوف الآية الكبرى العظمى الكبرى على أي شيء قال على رسالتك. وإذا أراد أودها إلى حالتي الأولى زمها إلى جناحي مرة أخرى كما تقدم وأخرجها فإذا زمدها مرة أخرى رجع كأنه كالأولى. قال الله تبارك وتعالى بعدما أيده من المعجزات وبعدما أيده من هذه البراهين الساطعة وبهذه الدلائل الأجيبة القاهرة أمره قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. فبذلك أما ما استدل بعض العلماء كأنه كان مرسلا إلى فرعون فقط هذا غير صحيح. لما؟ لأنه جاء في آية أخرى إلى فرعون وملئه. وأيضا هذا قاعدة إذا جاء ذكر المتبوع التابع تابع. لما؟ لأن معروف عندهم هو الفرعون وله جنود وله شوقة وله قوم وله أتباع. فبذلك لما جاء إلا أنه كان مرسلا إلى بني إسرائيل وفي زمانه وإلى جميع من كانوا فيه. فبهذا قال الله أما جاء ذكر فرعون لما؟ لأن مقصود الأصلي اذهب إلى فرعون إنه طغى إنه طغى إنه تكبر وأسى إنه تجبر وتجاوز الحد وأنه يخرج نفسه من العبودية ويدعي نعوذ بالله بالألوهية والربوبية ويقول أنا ربكم الأعلى. وبذلك قال تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وأيضا كما سنقرأ إن شاء الله وكما جاء في آيات أخرى كأن موسى عليه السلام أيضا كان خائفا من فرعون لأنه قال إني أخاف قال ربي إني أخاف أن يقتلون فلهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وجاء في آيات أخرى. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أيده بهذه المعجزات ليكون تسلية وتتمينا وتأييدا وبرهانا لموسى عليه السلام. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الجنائز إذا جاء باب ما جاء في الرخصة في ترك القيام لها. يعني كما قرأنا قبل ذلك القيام عند رؤية الجنازة كإذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلف أو توزع. وجاء في هذا الباب نقل المحدث رحمه الله تعالى باب آخر يعني في ترك القيام عند رؤية الجنازة. فبذلك إفهم الآن صار قولان من الأئمة. قال بعض العلماء كان الحكم قبل ذلك القيام ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقعد فصار ناسخا للأول. وذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا يعني ليس أمر للوجوب بل أمر للاستباب من قام قام ومن قاد قاد فلا شيء عليه. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله قالوا ليس هذا نسخ ولا منسوخ بل يعني يشير إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد. فبذلك قالوا من قام قام ومن قعد قعد فلا شيء عليه. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث بن سعد يحيى بن سعيد الواقد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ النافع ابن جبير المسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توزع. فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. فبذلك فيها قال بعض ما قام يعني في أوله وفي آخر الزمان قعد. وقال بعضهم قام رسول الله ثم قعد بعدما تجاوزت الجنازة عنه ثم قعد. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه إبر من آبار اليهود قال كنا هكذا نفعل. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود فجلسوا. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض من أول كان حكم ثم ناسخا ولكن الجمهور لا هذا كمن قام أو قعد قالوا جائز. قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى حديث علي حسن صحيح وفي رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض يعني تعيدات والأمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وهذا صحيح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد رحمه الله تعالى إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بالنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد. فبذلك قالوا فإذا قام قام إذا قعد قعد. لما قال لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالقيام وثابت بالقعود. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم ومعنى قول علي رضي الله تعالى نقام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق هكذا واللحد يجرون في الجدار محل الميت. قال حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القتان البغدادي قالوا أخبرنا حكام بن سلم قال بعض العلماء أنه ثقة وقال بعض الثقة ولكن له غرائب. قال حكام بن سلم من علي بن عبد الأعلى أن عليه علي بن عبد الأعلى صدوق ولكن أيضا له أوهام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال العلماء رحمه الله والشق لغيرنا يعني لأهل الكتاب. وقال بعض العلماء رحمه اللحد لنا يعني أولى لنا على سبيل أولى والأفضل. وإلا قالوا اللحد جائز الشق جائز. وأيضا بعض الأرض يختلف بعض الأرض لا يتحمل اللحد لا يكون إلا الشق. فبذلك أيضا كما صاب أنهم أرسلوا إلى هذا وأرسلوا إلى هذا قال أفضل الذي جاء فتكون. وقال بعضهم فيها إشارة كاللحد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال اللحد لنا والشق لغيرنا. ولكن القول الأول كما قال طور بشتي رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة المحدثين قالوا هذا على سبيل الأولى والأفضل. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة بن عمر وجابر قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس غريب من هذا الوجه قال ما رحمه الله إذن في إسناد عبد الأعلى بن عامر هو ضعيف إذن. قال باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت قبره بسم الله على ملة رسول الله على سنة رسول الله على طريق جميع أقوال هذا ثابت. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا خالد بن الأحمر قال أخبرنا الحجاج بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت والقبر قال وقال أبو خالد أبو ذي الميت في لحده قال برة بسم الله وبالله يعني بأمر الله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو صديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صديق عن ابن عمر موقوفا أيضا يعني موقوفا معروفا. وبذلك أما جاء هنا إجمال وجاء في حديث آخر عن نافع بن مقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وعلى بلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعني لها تأييدات وطرق آخر حتى يسر حسنه الترمذي رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم اختم لنا على الإيمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعن قلب لا يخشع وعن نفس لا تشبع وعن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأولادا صالحا وشفاء كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان. اللهم اجعلنا واجعلهم من الراشدين الفائزين الناجحين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم.